استواء باستقرار. أما لو تعلو عليها ثم تحيد تسقط ما تمت منها. يقول دل عليه الكتاب والسنة والإجماع، ومن أدلة الكتاب قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، وقد ذكر الله تعالى في 7 مواضع من القرآن، ولم تأتي في القرآن مرة واحدة بلفظ استولى، مما يدل على أنها حقيقة في العلو خلافا لمن فسرها بالاستيلاء، وسيأتي إن شاء الله رد عليهم.